الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله. أين الأخ لقمان؟ قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين، ادخل من هنا يا الله. نحن في الركن الرابع من أركان القياس وهو العلة، وقد تكون دافئة أو رافئة أو فاعلة الأمرين، قرأنا هذا. وتكون العلة وصفا حقيقيا، يعني بعض أنواع العلة أو بعض طبائع العلة، العلة تكون كذا وتكون كذا، في هذا نتكلم. وقد تكون العلة وصفا حقيقيا. ما هو الوصف الحقيقي؟ وهو ما يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف أو غيره، لأنه سيأتي قريبا بعد هذا. هناك وصف عرفي ووصف لغوي، يعني يتوقف تعقله على العرف أو يتوقف تعقله على اللغة، أمران الذي نتكلم عليه الآن لا يتوقف تعقله لا على اللغة ولا على العرف، بل بنفسه يتعقل بنفسه، ولذلك قلنا وصف حقيقي غير متوقف على عرف أو لغة. وتكون العلة وصفا حقيقيا، وهو يعني الحقيقي، الحقيقي ما يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف أو غيره. المراد بالغير إيه؟ من لغة أو شرع، يعني قد يكون وصفا شرعيا. هذه المقابلات ستأتي بعد هذا. ظاهرا منضبطا، ظاهرا يعني تكون الوصفا ظاهرا، العلة تكون وصفا حقيقيا ظاهرا، وكذلك تكون منضبطا. ما مثاله؟ كالطعم في باب الربا. الطعم هو علة الربا، الطعم وصف ظاهر منضبط، أما إذا كان خفيا لا يجوز، كونه ظاهرا شرط وكونه منضبطا أيضا شرط، الطعم ظاهر ومنضبط. ومثاله أيضا علة القصر بالسفر، علة القصر بالسفر، السفر ظاهر ومنضبط، القصر لا يعلل بالمشقة لأن المشقة ليست منضبطة، ليست منضبطة. ما المراد بالمشقة؟ الذي يركب الطائرة هل فيه مشقة؟ الذي يركب الدراجة فيه مشقة من هنا إلى تشيباناس، فالمشقة غير منضبطة فلا يعلل بها، بل يعلل القصر بالسفر. فهمتم؟ لأن السفر وصف ظاهر ومنضبط هكذا. وكذلك مثال كونه ظاهرا أو مثال كونها ظاهرا، تعليل العدة، تعليل العدة تعليل العدة بالخلوة مع المرأة. لماذا تجب عليه العدة للخلوة؟ لا لكون مني الرجل دخل في رحم المرأة، يعني هو غير ظاهر، غير، ولا لكون مني الرجل عالق بالمرأة، الألوق، تعرفون الألوق، هذا الألوق لا يمكن تعليل به لأنه غير ظاهر، وكذلك دخول المني أيضا غير ظاهر. فالظاهر هو إيه؟ الاختلاء بالمرأة، يعني المعاشرة، هل عاشرها أنا؟ هذا أمر ظاهر، فبالتالي إذا طلقها بعده يجب عليها أن تعتد، يجب عليها أن تعتد، فهمتم؟ فإذا كان غير ظاهر لا يمكن تعليل به، لا يمكن تعليل به لأنه غير ظاهر. أيوة. وتكون العلة وصفا حقيقيا وهو ما يتأقل في نفسه من غير توقف على عرف أو غيره ظاهرا منضبطا كالطعم في باب الربا، أو وصفا عرفيا مضطردا ليس حقيقيا بل تعقله متوقف على ما جرى به العرف، أو عرفيا مضطردا. لم يقل المصنف هنا ظاهرا منضبطا كما قال فيما سبق، فيما سبق قال إيه؟ إذا كان وصفا حقيقيا اشترط أن يكون ظاهرا ومنضبطا، وإذا كان وصفا عرفيا ما قال ظاهرا منضبطا. ليه؟ لأن الوصف العرفي أصلا ظاهر منضبط لا يكون إلا كذلك، الوصف العرفي لا يكون إلا كذلك. أما الوصف الحقيقي يعني مثلا دخول المني ليس وصفا، دخول المني وصف لكن ليس ظاهرا، وكذلك علوق المني الرجل بالمرأة وصف لكن ليس ظاهرا، على مشقة وصف لكن ليس منضبطا، ليس. إذن الوصف الحقيقي يكون ظاهرا ويكون غير ظاهر، يكون منضبط ويكون غير منضبط، فهنا يشترط أن يكون ظاهرا ومنضبطا. أما الوصف العرفي فهو أبدا ظاهر ومنضبط فلا حاجة إلى الاشتراط، فهمتم؟ هذا هو. أو وصفا عرفيا مضطردا، ما معنى عرفا مضطردا؟ ما معناه؟ معناه هذا لا يختلف باختلاف الأوقات. المضطرد معناه إيه؟ أنه لا يختلف باختلاف الأوقات بل يكون دائما مستقر، يكون دائما إيه؟ مستقرا. ما مثال المختلف باختلاف الأوقات؟ مثال المختلف باختلاف الأوقات كالشرف، كالشرف. الشرف مثال، لماذا مثال؟ مثال للمنفي، مثال للمنفي إيه؟ الاختلاف. لا يختلف عندنا أمران، نفي ومنفي، نفي و النفي هو حرف لا، لا، والمنفي هو يختلف يعني الاختلاف. الشرف مثال للمنفي يعني للاختلاف. ما مثال الذي يختلف؟ هذا هو مثال العرف الذي يختلف كالشرف. الشرف وصف عرفي، وصف عرفي لكن يختلف. قد يكون عرف زماننا يعتبر هذا الأمر شرفا، يعتبر هذا الأمر شرفا، وعرف الزمان المتأخر لا يعتبره شرفا بل يعتبره خصة مثلا، عرفتم؟ هكذا لا يختلف باختلاف الأوقات كالشرف والخصة في الكفاءة، مثلا في كفاءة الرجل للمرأة، وكذا تكون في الأصح وصفا لغويا. الشرف والخصة هنا المراد النسب يعني. الشرف لا ليس النسب طبعا، لأن النسب أمر ثابت. الشرف يعني مثلا هو رجل شريف أو هو رجل خسيس لكونه كذا، مثلا لكونه فلاحا، الفلاح في هذا الزمان ليس له قيمة، الذي يزرع الجزر هل له قيمة في هذا الزمان؟ ليس شرفا، فهمتم؟ لكن ربما في زمان الماضي هو إنسان شريف لأنه يزرع يعني يطعم الناس، ويختلف. وكذلك في المروءة مثلا، إيه؟ في مشكلة المروءة هذا ما يختلف عن ذلك، هذا بالمناسبة خوارم المروءة فيها ما هو مختلف بالعرف، فيها ما ليس مختلفا، فيها ما هو مختلف وفيها ما هو ليس مختلفا. إذا كان ليس مختلفا هو ثابت يجب أن يرائيها كل مسلم، وإذا كان مختلف يعني لا يجب مراعاته، مثل إيه؟ مثل مثلا عندنا في ماليبار مدرس الجامعة إذا ركب موتور سقطت مروءته، ممكن يمشي على قدميه، أما أن يركب الدراجة وهو أستاذ في الجامعة ساقط المروءة. فعندنا لا يجوز هذا. وهناك ولاية أخرى جوار ماليبار مثل تاميل نار، يعني ولاية كبيرة مشهورة بأهل العلم، فيها جامعات ومدارس، رؤساء الجامعات هناك يركبون دراجة، رؤساء الجامعات يركبون دراجة. أنا في بلدي لا أركب دراجة، لا أستطيع أن أركب. يعني لو ركبت الدراجة يعني سقطت، إما أن أركب سيارة أو أمشي. أمشي ما في مشكلة، كلاهما هذا عرف يختلف. لكن هناك عرف واحد يعني يرفع إزاره ويبول قائما في طرف الشارع، هذا في كل زمان مسقط للمروءة. لا يأتينا واحد ويقول لا هذا لا يسقط المروءة في زماننا، لا هذا جنون، هذا لا يسقط المروءة إذا كان كل الناس مجانين. يلا نكمل. وكذا تكون في الأصح وصفا لغويا، وكذا تكون العلة في الأصح، يعني هنا خلاف، أما في فيما سبق لم يقل في الأصح، كأنه ليس فيه خلاف. وكذا في الأصح تكون وصفا لغويا كتعليل حرمة النبيذ، النبيذ حرام، ما العلة في أنه حرام؟ بأنه لا ليس للإسكار، ليس بالإسكار، بل بأنه يسمى خمرا، يسمى خمرا، اسم النبيذ إيه؟ النبيذ يسمى خمرا، كما أن المتخذ من العنب أيضا يسمى خمرا، وهو الخمر المشهور الذي يتخذ من العنب، وهو الخمر المشهور، والذي يتخذ من النبيذ أيضا يسمى في اللغة خمرا. فهمتم؟ كونه خمرا هو العلة، كونه خمرا هو ليس كونه مسكرا، ليس كونه مسكرا. وكذا في الأصح لغويا كتعليل هرمة النبيذ بأنه يسمى خمرا كالمشتد من ماء العنب، يعني كما يسمى كالمشتد، ما معنى كالمشتد؟ كما يسمى المشتد من ماء العنب خمرا، وكذلك النبيذ أيضا يسمى خمرا، بناء على ثبوت اللغة بالقياس. أنا ذكرت لكم هذا أو أشرت إلى هذا المكان سابقا لما تكلمنا كونه شرعيا إن استلحق حكما شرعيا، وتكلمت هناك في شرح هذا الكلام، قلنا ماذا، لماذا اكتفى المصنف بكونه شرعيا إن استلحق حكما شرعيا، ولماذا لم يقل كونه لغويا إن استلحق حكما لغويا، وبينت هناك بيانا. وقلت هناك أن رأي المصنف في جواز القياس في اللغة غير واضح، غير واضح، إلا أن الشارح ينسب إليه القول بالجواز. المصنف تعرض للقياس في اللغة في مكانين في هذا الكتاب، أولا فيما سبق يعني في المقدمات في المباحث اللغوية، فقال إيه، نقل رأي فريقين، فريق أجاز القياس في اللغة وآخرون منعوا القياس في اللغة، ولم يرجح قولا على قول في البداية. ثم في باب الكتاب القياس ماذا قال؟ وتقدم القياس في اللغة. تقدم ماذا؟ تقدم البحث في القياس في اللغة. هل تقدم ترجيح المصنف؟ ترجيح المصنف ما تقدم، لكن من خلال كلام الشارح نفهم أن المصنف ممن يجيز القياس في اللغة من خلال كلام المصنف. والبناني ذكر هذا الكلام هناك في المقدمة، البناني في مباحث اللغة في الأول علق على كلام المصنف وقال إيه، لا يؤخذ من كلام المصنف ترجيح قول إلا أن مذهبه جواز القياس في اللغة بدليل كذا وكذا، هكذا قال البنان. فأنا لا أعرف من أين يؤخذ هذا، ولم يصرح بقوله لا في الإبهاج ولا في رفع الهاجر. ربما بالنظر إلى بعض تفريعاته للمسائل مثل هذا، مثل هذا، شوف هنا قال وكذا تكون في الأصح لغويا، إذن هو يجوز القياس في اللغة وجعله أصح، فهذا منبن على جواز القياس في اللغة. فهمتم؟ ربما استنبط الشارح من مثل هذه المواضع وصرح به، قال إيه بناء على ثبوت اللغة بالقياس. ومقابل الأصح ماذا؟ يقول لا يعلل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي، لا يعلل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي، ليه؟ لأنه لا دخل للأمور اللغوية في الشرع، أو حكما شرعيا، أو تكون العلة حكما شرعيا، سواء كان المعلول حكما شرعيا أيضا، العلة والمعلول، هرمة الخمر معلول، هرمة الخمر معلول، عفوا هرمة النبيذ معلول، العلة الإسكار مثلا. فهنا قد تكون العلة حكما شرعيا والمعلول إيه؟ والمعلول أيضا حكم شرعي ممكن، سواء كان المعلول حكما شرعيا أيضا. ما مثاله؟ كتعليل جواز رهن المشاعي، إذن هذا هو المعلول، جواز رهن المشاعي هذا معلول، أليس جواز الرهن حكما شرعيا؟ حكما شرعيا، إذن المعلول حكم شرعي، يعلل بماذا؟ بجواز بيعه، جواز البيع حكم شرعي، أليس جواز البيع حكما شرعيا؟ وإلا جواز رهن المشاع معلول وهو أيضا حكم شرعي. أم كان أمرا حقيقيا ما تفعل إيه؟ حكما شرعيا، يعني سواء كان المعلول حكما شرعيا أم أمرا حقيقيا، كتعليل حياة الشعر بهرمته بالطلاق، هذا أمر حقيقي، ليس حكما شرعيا، يعني ثبوت الحياة للشعر، شعر الإنسان، هل الشعر هل فيه حياة أو ليس فيه حياة، هل يثبت أو هل نثبت له الحياة؟ نعم نثبت له الحياة. ما بأي علة؟ بهرمته بالطلاق، لأن الإنسان إذا طلق امرأته لا يجوز له أن يمص شعرها، كما لا يجوز له أن يمص يدها. فهمتم؟ كتعليل حياة الشعر بهرمته بالطلاق وهله بالنكاح كاليد. فإذا العلة هي ماذا؟ العلة هي هرمة المص بالطلاق، هذا حكم شرعي، هرمة المص بالطلاق حكم شرعي. والحياة الشعر، حياة الشعر هل هو حكم شرعي؟ ليس حكم شرعي، بل هذا أمر حقيقي، أمر حقيقي، يعني لا يسألني سائل يعني هل الشعر له حياة؟ هل الشعر إذا كان له حياة فلماذا لا نشعر بالألم حينما يقطع؟ ليس عندكم هذا السؤال، يعني طبعا أنتم أقلاء، عندكم سؤال هذا؟ الشعر لا ينافي أنه هي، ما أننا لا نشعر بالألم حينما يقطع، لماذا؟ لأن الشعور بالألم يتوقف على وجود العصب، يتوقف على وجود العصب، يعني اللي تعرف نيورولوجي الجهاز العصبي، الجهاز سرف جيد، الجهاز العصبي هو الذي حسب علم التشريح، حسب علم التشريح هم بينوا الشعور بالألم والإحساس بالهر والبرد كل هذا يتوقف على وجود الجهاز العصبي. شعر الإنسان ليس فيه العصب، فلذلك حينما تقطعه لا تشعر بالألم. هذا لا يعني أنه ميت، هذا لا يعني أنه ميت. طبيب الأسنان يعني حينما أنت تذهب إلى طبيب الأسنان يقول لك سنك هذا ميت، سنك هذا ميت، يعني بمعنى أنك لا تحس به. لماذا لا تحس به؟ لأن العلاقة بين السن والجهاز العصبي انقطعت. تعرفون هناك عملية اسمها نسيت، عملية رود كانال، اسمها رود كانال، ما سميتم هذا؟ رود كانال، يعني إذا أصيب الإنسان بألم في السن يستطيع الطبيب أن يوقفه نهائيا، وهو يعمل عملية في داخل السن. في وسط السن عصب متصل بالدماغ، متصل بكل سن هكذا، متصل لوجود هذا العصب يشعر الإنسان بالألم. الطبيب يحفر حفرة خفيفة جدا في وسط السن ويذهب بآلته إلى أسفل السن ويقطع هذا العصب، ويقطع. إذا قطع هذا العصب فلا يشعر السن بألم بعده أبدا. هذا هو العملية المعروفة الآن برود كانال. فهمتم؟ العصب هو الذي يؤدي إلى الشعور. إذا وجد الشعور، وإذا لم يوجد لا يوجد الشعور. على كل حال قليل من الطب. أو كتعليل حياة الشعر بهرمته بالطلاق وهله بالنكاه كاليدي. وقيل لا تكون حكما، يعني لا تكون العلة حكما شرعيا. لماذا؟ لأن شأن الحكم أن يكون معلولا، يعني الشأن أن يكون الحكم هو معلول. يعني لماذا أن الخمر حرام؟ للإسكار. إذن هرمة النبيذ هو حكم شرعي، شأنه أن يكون معلول، كيف تجعله علة؟ فهمتم؟ لأن شأن الحكم أن يكون معلولا لا علة. ورد بأن العلة بمعنى المعرف وليس بمعنى العلة الأقلية. العلل الأقلية شوف العلة الأقلية مثل إيه؟ مثل وجود الشمس إلة ظهور النهار، لا يكون وجود النهار إلة لوجود الشمس. العلة المعلول لا ينقلب إلة. هذا في العلل الأقلية. أما هنا في القياس ليس معنى العلة تلك العلة الفلسفية، عرفتم؟ بل عرفنا أن معنى العلة على القول الراجح المعرف، عرفتم؟ المعرف يعني عمارة على وجود الحكم، عمارة على، نعم. فالحكم الشرعي قد يكون عمارة على وجود حكم شرعي آخر لا بأس به. ورد بأن العلة بمعنى المؤرف، ولا يمتنع أن يؤرف حكم حكما أو غيره، يعني أو غير حكم. إيه؟ حياة الشعر، يعني ما هو العلاقة بين حياة الشعر والحرمة؟ هل المعنى أنه إذا كان ميتاً فكل ما يكون ميتاً؟ حياة الشعر معلول، حياة الشعر معلول وليس حكماً شرعياً، وليس حكماً بل أمر حقيقي. الفقهاء قالوا الشعر هين. لماذا قالوا؟ عللوه بماذا؟ بأنه يحرم مصه بالطلاق، يحرم مصه بالطلاق. وهل يقولون بعد ذلك وكل ما هو حي فيحرم بالطلاق؟ كل ما هو حي في بدن المرأة يحرم بالطلاق. نعم، ما الإشكال في هذا؟ وثالثها أي تكون حكما شرعي، وثالثها يعني في الحكم الشرعي، لأننا رأينا هنا قولين. القول الأول تكون العلة حكما شرعيا، تكون العلة حكما كما في المتن. والقول الثاني هو الذي ذكره الشارح، وقيل لا تكون حكما، يعني لا تكون حكما شرعيا، عرفت؟ والقول الثالث تفصيل، يعني القول الأول بالإطلاق، والقول الثاني أيضا بالإطلاق، والثالث يفصل، والثالث يفصل ويقول تكون حكما شرعيا إن كان المعلول حقيقيا، تكون العلة حكما شرعيا، تكون العلة حكما شرعيا إن كان المعلول حقيقيا. هكذا قال المصنف، هكذا قال المصنف. سنرى الآن هذا مقتضى سياق المصنف، هذا مقتضى سياق المصنف، وفيه سهو، وفيما قاله المصنف سهو، وصوابه إيه؟ وصوابه أن تزاد لفظة لا بعد قوله وثالثها، يعني وثالثها لا، يعني لا تكون حكما شرعيا، لا تكون، يعني ما معنى قوله هذا؟ هذا مقتضى سياق المصنف، أليس هذا قول المصنف صريحا؟ تفهمون سؤالي؟ ماذا قال المصنف؟ وثالثها إن كان المعلول حقيقيا، لابد أن تركزوا معي، وثالثها إن كان المعلول هذا تصريح من المصنف، أليس هذا تصريحا؟ لماذا قلت هذا مقتضى سياق المصنف؟ الأحد فهم؟ فضيلة لا، هذا كلام المصنف يا أخي، وثالثها إن كان المعلول حقيقيا، هذا مقتضى الكلام ولا هذا عين الكلام؟ هذا عين الكلام، لماذا قلت هذا مقتضى سياق المصنف؟ ما قدره المحلي، أيوة، ما قدره الشارح بين المتن. وثالثها تكون، شوف لماذا أنا قدرت تكون؟ أليس الواجب علي أن أقدر لا تكون بالنظر إلى فرض المسألة؟ نعم، لكن أنا لا أقدر لا تكون، لماذا لا أقدر لا تكون؟ نظرا لمقتضى كلام المصنف، فهمتم؟ إذن إشارة هذا إلى ماذا؟ ليس إلى كلام المصنف بل إلى ما قدره الشارح، هذا يعني هذا الذي قدرته أنا، أو هذا الذي قررته أنا كلام المصنف، يعني تقريري لكلام المصنف هو ما يقتضيه صنيع المصنف، هو ما يقتضيه صنيع المصنف. وإن كان هذا المقتضى خطأ، وإن كان هذا المقتضى خطأ، هذا أمر آخر، لماذا خطأ سنرى. فهمتم جميعا؟ هذا مقتضى سياق المصنف وفيه سهو، وفيه يعني وفي هذا المقتضى، وفي هذا المقتضى سهو. ما صوابه إذن؟ وصوابه أن تزاد لفظة لا، أن تزاد لفظة لا بعد قوله وثالثها، بعد قوله فتقول إيه؟ وثالثها لا إن كان المعلول حقيقيا في المتن، التقدير يكون في المتن طبعا، وبالتالي ينسحب على شرحه أيضا طبعا للمتن، عرفتم؟ وثالثها لا إن كان، يعني لا تكون حكما شرعيا إن كان المعلول حقيقيا. لماذا هذا هو الصواب؟ أنت قلت هذا هو الصواب، ليه؟ وذلك أن في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي خلافا، تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي كإيه؟ كجواز رهن المشاء بجواز بيعه في مثل هذا خلاف، وذلك أن في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي خلافا، وعلى الجواز الراجح، الراجح هو الجواز، الراجح هو الجواز، وعلى الجواز الراجح هل يجوز تعليل الأمر الحقيقي بالحكم الشرعي؟ تعليل الأمر الحقيقي مثل حياة الشعر، فهمتم؟ هل يجوز هذا؟ قال في المحصول الحق الجواز، إذن فيه خلاف، الحق الجواز، فمقابله إيه؟ لا يجوز، مقابله لا يجوز، فمقابله المانع من ذلك مع تجويزه تعليل الحكم لم يأتي الخبر، لم يأتي الخبر بعد، مقابله مبتدأ، فمقابله، ما مقابله؟ المانع، وصف للمقابل، فمقابله المانع من ذلك مع تجويزه تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي. شوف هناك الإطلاق وتفصيل، هناك إطلاق وتفصيل. الإطلاق هو تعليل الحكم الشرعي، تعليل الحكم الشرعي هذا جائز، لكن المعلول هل يجوز أن يكون أمرا حقيقيا أم يشترط أن يكون المعلول أيضا حكما شرعيا؟ هذا تفصيل. على الراجح يجوز كلاهما، على الراجح يجوز كلاهما. مقابل الراجح يقول لا يجوز تعليل الحكم الشرعي، إذا لا يجوز تعليل، لا يجوز التعليل بالحكم الشرعي إذا كان المعلول أمرا حقيقيا. هذا هو. فمقابله المانع من ذلك مع تجويزه تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي هو التفصيل. هذا خبر، مقابله مبتدأ هو تفصيل، عرفتم؟ فمقابله هو التفصيل في المسألة. التفصيل يعني إيه؟ التفصيل بين أن يكون المعلول حقيقيا أو شرعيا. فإن كان حقيقيا فجائز، فإن كان لا لا عند المانع، فإن كان حقيقيا فممتنع عند مقابل المانع، مقابل الراجح. أما عند الراجح جائز يجوز، وإن كان شرعيا جائز. فهمتم المسألة؟ إذن بالنظر إلى ما هو الواقع في هذه المسألة، كان على المصنف أن يضيف لفظ لا ولم يذكره، أو وصفا مركبا، أو تكون العلة وصفا مركبا. إلى الآن كنا نتكلم في العلة بالنظر إلى نوعها، بنظر إلى نوع العلة. التفصيل هنا مبني على القول الجواز، القول بالجواز. هذا المفصل يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي، ليس فيه خلاف، لكن يمنع التعليل بالحكم الشرعي إذا كان المعلول أمرا حقيقيا. إذا كان المعلول، هذا هو التفصيل. عرفت؟ القول الأول مطلق، القول الأول وكذلك القول الثاني مطلق. القول الثاني مجوز، يعني مجوز، يعني مجوز مطلقا، مطلقا يعني سواء كان المعلول شرعيا أم حقيقيا، سواء كان المعلول شرعيا أم حقيقيا، هذا هو التجويز المطلق. القول الثاني منوع مطلق، يعني لا يجوز حتى وإن كان المعلول شرعيا، حتى وإن كان المعلول، وكذلك إن كان معلول حقيقيا. القول الثالث ماذا يكون إذن؟ القول الثالث يجب أن يكون مفصلا حتى يكون الكلام معقول. إذا كان مفصلا والكل متفق، يعني الأول والثالث كلاهما متفق على تجويز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي، فما الذي يمنعه إذن؟ الذي يمنعه إذن تعليل الحكم، تعليل بالحكم الشرعي إذا كان المعلول حكما حقيقيا، حتى يكون هناك محل يمنعه، حتى تترك هناك محلا يمنعه المقابل، يمنعه المقابل. إذن انتهينا من بيان طبائع العلة. العلة تكون كذا دافئة ورافئة وفاعلة الأمرين، والعلة تكون وصفا حقيقيا أو وصفا عرفيا أو وصفا لغويا أو وصفا شرعيا، انتهينا منها. الآن ننظر في تقسيم العلة إلى قسم آخر. العلة تكون مركبة وتكون بسيطة. أما أن تكون العلة بسيطة هذا لا يحتاج إلى الكلام، لأنه هو المشهور. الإسكار، النبيذ حرام لعلة الإسكار، الإسكار أمر بسيط. فهمتم؟ هذا لكونه معروفا ومشهورا لا يحتاج إلى التصريح به. أما أن تكون العلة مركبة من عدة أمور فيه الإشكال، هل هذا يجوز؟ هل هذا يمكن؟ نقول نعم. أو وصفا مركبا، تكون العلة وصفا مركبا، يعني مركبا من عدة أمور، كل هذه الأمور إذا اجتمعت تكون علة، إذا اجتمعت تكون، إذا لم تجتمع لا تكون علة. هذا هو. وقيل لا، يعني لا تكون العلة وصفا مركبا. لماذا لا تكون؟ لأن التعليل بالمركب يؤدي إلى محال. التعليل بالمركب يؤدي إلى ما هو المحال الذي يؤدي إليه؟ فإنه يعني فإن المركب، ضميره يرجع إلى المركب. فإن المركب بانتفاء جزء منه تنتفي عليته، بانتفاء جزء منه. ليه؟ لأن المفروض أن العلة هي مجموع المركب، أن العلة هي مجموع المركب. نفترض أن جزء من المجموع قد انتفى، أن جزء من المجموع قد انتفى، هذا معناه إيه؟ انتفت العلية، انتفت العلية. فإنه بانتفاء جزء منه تنتفي عليته، فبانتفاء آخر، يعني فبانتفاء جزء آخر، فبانتفاء جزء، يعني لأن هناك أجزاء، أليس كذلك؟ المفروض أنه مركب، مركب يعني مركب من أجزاء. سقط الجزء الأول، نفترض أن جزءا واحدا قد سقط، ماذا حصل؟ سقطت العلية. وبعد ذلك سقط الجزء الثاني، نفترض سقط الجزء الثاني، هل تسقط العلية مرة أخرى؟ إما أن تقول نعم وإما أن تقول لا. في كلا الأمرين مشكلة. ما المشكلة؟ سنرى. فبانتفاء آخر يلزم تحصيل الحاصل، فبانتفاء جزء آخر، فبانتفاء آخر يعني فبانتفاء جزء، لأن الجزء الأول قد سقط، الآن في جزء ثاني وثالث ورابع هكذا. هذا الجزء الثاني سقط، حينما يسقط يعني ينتفي، ماذا يحصل؟ يلزم تحصيل الحاصل. ما هو تحصيل الحاصل؟ إعدام المعدوم. إعدام، لأن كل جزء حينما ينتفي، ينتفي العلية، بينما العلية قد انتفت بسقوط الجزء الأول، فأنت تعدم المعدوم، تعدم الإعدام المعدوم تحصيل الحاصل. المعدوم معدوم يا أخي، لماذا تعدمه؟ المعدوم أصلا ليس موجودا، لماذا تعدم ما ليس موجودا؟ هل هذا ممكن؟ ليس ممكن، هذا محال. ما الذي أدى إلى المحال؟ ما الذي أدى إلى المحال؟ قولك بأن العلة تكون مركبة، هذا القول هو الذي أدى إلى المحال. مش فاهمين يعني، ما هو الذي أوصلك إلى المحال؟ جعلك العلة مركبة، أنت جعلت العلة مركبة، أنت الذي أوصلت نفسك إلى المحال. إذن فما أدى إلى المحال محال كما يقولون، فهمتم؟ فبالتالي كون العلة مركبا أو مركبة محال، فهمتم؟ فبانتفاء آخر يلزم تحصيل الحاصل. ما هو تحصيل الحاصل؟ إيه؟ نعم، وبانتفاء آخر، يعني شوف أنا أرسم لك صورة، يعني هذه نفترض هذه هي العلة وهي مركبة، مركبة مثلا من أربعة أجزاء، مركبة من أربعة أجزاء، جزء منه انتفى، هذا الجزء، جزء منه إيه؟ انتفى، عرفت الآن؟ حينما تنتفي أو حينما ينتفي هذا الجزء، هل تنتفي العلية؟ نعم تنتفي العلية، جيد، انتهينا. الجزء الثاني ينتفي، ماذا تقول؟ تنتفي العلية ولا تنتفي العلية؟ أنت بين أمرين أهلاهما مر. إذا قلت لا تنتفي العلية معناه هذا ما زال علة، ما زال علة، هذا جنون، يعني ما زال هذه إلا، أنت قلت العلة هي هذه ثم تقول هي أيضا إلا، إذا لا تستطيع أن تقول لا تنتفي العلية، لا تستطيع أن تقول إيه؟ لا تنتفي العلية، بقي أن تقول إيه؟ تنتفي العلية، بقي أن تقول تنتفي العلية. ليه تنتفي العلية؟ للجزء الثاني، الجزء الثاني تنتفي العلية، كيف تنتفي العلية وقد سقطت قبله؟ عرفت؟ هذا هو تحصيل حاصل، يعني تعدم المعدوم، تعدم المعدوم. فبانتفاء آخر يلزم تحصيل الحاصل، لأن انتفاء الجزء علة لعدم العلية، لأن انتفاء الجزء علة لعدم العلية. هذا كلام من؟ كلام مقابل الأصح، أو وصفا مركبا. وقيل لا، لماذا لا؟ لهذا السبب. نحن نرد عليهم، قلنا لا نسلم أنه علة، لا نسلم أنه يعني لا أن انتفاء الجزء مطلقا، انتفاء الجزء ليس هو العلة، لأن بقية دليل المقابلة لأن انتفاء، شوف، لأن انتفاء الجزء علة لعدم العلية، هو جعل انتفاء الجزء علة، جعل انتفاء الجزء علة لماذا؟ مرة أخرى نصف مقابل الأصح جعل، جعل ماذا؟ جعل انتفاء الجزء. ما هو انتفاء الجزء؟ هذا هو انتفاء الجزء. انتفاء الجزء هذا علة، علة لماذا؟ علة لسقوط عليته. لماذا سقطت عليته؟ هذا هو، يعني تسأل سؤال، لماذا سقطت علية هذا المركب؟ لسقوط هذا الجزء، لسقوط هذا الجزء. أيوة، هذا هو معنى عبارة الشارح، لأن انتفاء الجزء علة، علة لعدم عليته، عدم عليته يعني عدم علية المركب. ما هو علة عدم علية المركب؟ انتفاء الجزء. على كلا على على لسان من؟ مقابل الأصح. فهمتم الآن؟ إذن سقوط هذا أو انتفاء هذا الجزء، انتفاء هذا الجزء علة، علة لعدم علية المركب، علة لعدم علية المركب. ثم لما تسقط أو ينتفي الجزء الثاني أيضا كمان مرة أخرى تنتفي العلية، لا يمكن. الآن نرد على هذا الدليل فنقول لا نسلم أنه علة، لا نسلم، لا نسلم أن انتفاء هذا، أن انتفاء هذا ليس علة، ليس علة لسقوط علية المركب، أن انتفاء هذا ليس هو العلة. طبعا المركب سقط عليته، لا نشك في هذا، المركب سقطت عليته بمجرد انتفاء الجزء، هذا لا نختلف فيه مع مخالفينا، إلا أن الذي نخالف في ماذا؟ ليس علية، ليس علية سقوط، ليس علية سقوط علية المركب انتفاء هذا الجزء، هذا لا نسلم. مرة أخرى، ليس، ليس علية، ليس سقوط الجزء علة لسقوط علية المركب، ليس سقوط الجزء علة لسقوط علية المركب. إذن ما هو علته؟ إذن إذن ما هو علة سقوط علية المركب؟ أنت قلت ليس هذا انتفاء الجزء، ليس انتفاء الجزء هو العلة. إذن ما هو العلة التي أوصلت أو عدت إلى سقوط علية المركب؟ سنرى الآن. قلنا لا نسلم أنه علة، وإنما هو عدم شرط. أيوة، وإنما هو عدم شرط. ليه؟ لأن كونه علة، لأن كون هذا المركب علة مشروط بأمر، كون هذا المركب علة مشروط ب، ما هذا الأمر؟ أن لا ينتفي جزء منه، أن لا ينتفي. فلما انتفى ماذا حصل؟ يعني لم يتوفر شرط، لم يتوفر شرط، إذن لا يكون هناك تحصيل حاصل. فهمت؟ يعني سقطت العلية أولا ثم مرة ثانية سقطت العلية، لا، هذا هو تحصيل حاصل، هذا لم يكن. فهمتم؟ الذي صار هنا هو أن هذا كان شرطا، يعني وجود هذا الجزء كسائر الأجزاء، وجود الأجزاء كاملة شرط لكونه علة، فلما لم يوجد شرط من الشروط لم يصير إلة، لم يكن المركب إلة. قلنا لا نسلم أنه إلة، يعني أن انتفاء الجزء مطلقا ليس هو الإلة، وإنما هو عدم، وإنما هو يعني وإنما هو ضمير هو إلى أين؟ وإنما هو عدم شرط. الظاهر أنه يرجع إلى الإلة، لكنه مؤنث ومذكر. انتفاء الجزء. لا، يعني نعم، ما في مشكلة. عدم إلية المركب. نعم، عدم إلية المركب، وإنما هو عدم أو انتفاء الجزء. انتفاء الجزء، نعم. وانتفاء الجزء ليس علة، وإنما هو عدم شرط، يعني لم يوجد شرط. لما لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط. فإن كل جزء شرط للإلية، كل جزء من الأجزاء الثلاثة والأجزاء الأربعة شرط للإلية، يعني شرط للإلية المركب. ولو سلم أنه علة، ولو سلم جدلا، ولو سلم أنه يعني أن انتفاء الجزء علة، لكن هذا متى؟ فحيث جواب الفاء جواب شرط. ولو سلم ليس مطلقا ولكن بقيد، ما هذا القيد؟ فحيث لم يسبقه غيره، أي انتفاء جزء آخر. نعم، لو سلم، أنا أسلم لك أن سقوط الجزء علة لعدم إلية المركب، أسلم لك، لكن لا، ليس مطلقا بل بقيد. ما هذا القيد؟ حيث لم يسبقه غيره، لأن هناك سقوطان، سقوط هذا وسقوط هذا، عرفتم؟ سقوط هذا ما في مشكلة، هذا علة لعدم إلية المركب. لماذا؟ لأنه لم يسبقه غيره. وبعد أن سقط هذا يسقط هذا، هنا لا نقول سقوط هذا الثاني علة لعدم إلية المركب، لا نقول هذا، فهمت؟ حتى لا يترتب هناك تحصيل حاصل، حتى لا يترتب هناك تحصيل حاصل. هذا معقول. مثال، هل هناك مثال؟ لا، هناك مثال. انظر، كما في نواقم الوضوء، كما في نواقم، يعني عندنا نواقم، ليس ناقم واحد، خروج الريح من أحد السبيلين أو خروج شيء من هذه السبيلين، مص فرج الآدمي، والتقاء بشرتي الذكر والأنثى، والنوم والجنون، كل هذا نواقض الوضوء. هل تنكر هذا؟ لا تنكر. لكن إنسان نام أولا، متوضئ نام أولا، انتقض وضوءه، ثم بعد ذلك لما استيقظ مثلا مس امرأة أجنبية، انتقض وضوءه كذلك؟ لا نقول. فهمتم؟ يعني هل هناك تحصيل حاصل؟ ليس هناك تحصيل حاصل. مس المرأة ثانيا ناقض للوضوء حيث لا يسبقه غيره. أما إذا سبقه غيره لا يكون ناقضا، لا أثر له، عرفتم؟ هكذا نقول هنا يكون انتفاء الجزء إلة لعدم إلية المركب. نعم، نسلم لك، لكن ليس مطلقا بل بقيد أن لا يسبقه انتفاء جزء آخر. ما المراد بغيره؟ حيث لم يسبقه غيره، المراد بالغير إيه؟ انتفاء جزء آخر. أول جزء يسقط، نعم، هذا إلا. أما ثاني جزء يسقط، ثالث جزء يسقط، لا يعتبر إلا. لتحصيل حاصل كما قلت، كما في نواقض الوضوء، يعني كل ناقض إلا كل ناقض للوضوء إلا لكن بشرط أن لا يسبق ناقلا ناقض أن لا يسبق ناقلا ناقض. ومن التعليل بالمركب مثال، نحن عرفنا الآن يجوز تعليل بالمركب، هل هناك مثال؟ نعم، تعليل وجوب القصاص بالقتل لعمد العدوان لمكافئ غير ولد. تعليل وجوب القصاص، وجوب القصاص هو الحكم، وجوب القصاص هو ما علته؟ علته مركبة، أولا قتل، ثانيا أن يكون القتل عمدا، ثالثا عدوانا، رابعا المقتول يكون مكافئا، المقتول يكون فيها شوف أربع أشياء، غير ولد خمسة أشياء، لا غير ولد لا حاجة إليه، غير ولد لا حاجة إليه، ليه؟ لأن المكافئ، لأن الولد لا يكون مكافئا، المكافئ يغني عن القيد الأخير، يغني عن القيد الأخير. نعم بالضبط، ولا يكون ولدا، ولا داخل في المكافئ. نعم طبقا لما قاله الفقهاء، لأن هذا كلام فقهي، فغير ولد ليس له محترز، ليس له محترز، لأن محترزه داخل في المكافئ. إيه نعم. قال المصنف، يلا عشان إيه نكمل سطرين، قال المصنف وهو كثير، وهو يعني التعليل بالعلة المركبة، التعليل بالعلة المركبة كثير. وما أرى للمانع منه مخلصا، المانع كيف يمنعه؟ ليس له حجة للمنع إلا أن يتعلق بوصف منه، إلا أن يتعلق، يقول الوصف الأول مثلا القتل هو العلة، وما بعد القتل ليس علة وإنما هو شروط في هذه العلة، هذا ماشي معقول، أما أن ينكره بتاتا هذا غير معقول. وما أرى للمانع منه مخلصا إلا أن يتعلق بوصف منه ويجعل الباقي شرطا فيه، ويجعل الباقي شرطا فيه، ويؤول الخلاف حينئذ إلى اللفظ، فكأنه لا خلاف بيننا وبين مخالفنا له، لأن الكل متفق على ضرورة وجود كل الأجزاء، سميته علة أو ما سميته علة هذا أمر اصطلاحي ولا مشاهدة في الاصطلاح.